إنس مع إنس سنين بعد كل هذه السنين بتبين معك أن هذا ولا كان غاش لك. كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته وبيقول لك أسلمت أو في خدمتك شو بدك مني أنا حاضر؟ هذا نسمعه كثيرا سبحان الله. من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال وما معظم النار إلا بمستصغر الشرر. بدأنا مهنة نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت بها في علاقات. أخيرا جاء هذا السؤال، هل يمكن التعامل مع الجن؟ هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب لا يمكن إلا بما ذكرته آنفا من التفصيل. والنصيحة كما قلت آنفا أنه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية في معالجة الإنس الذي قرأه الجن. يقرأ عليه ما شاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكفى. أما زيادة على ذلك بعض أشياء عجيبة جدا، هذا كله توهين على الناس ومحاولة الانفراد بهذه المهنة عن كل الناس، لأنه لو بقيت القضية على تلاوة آيات كل واحد يستني أن يقرأ بعض الآيات وإذا بالجن يخرج. لا، بدنا بقى نحيط بشيء من التمويه والسرية زعمه حتى تكون مخصصة في طائفة دون طائفة. أذكر بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا عن أن يصرفنا إلى الإستعانة بالجن. نعم شيخنا، إذا تتكرم علينا في هناك سؤال، ولكن قبل السؤال في بس شبهة عندي بالنسبة للجمع. خب تحكي شبهة يروح عليه السؤال، تغلب اسمك يا شيخنا؟ ايه واحدة بارك الله فيك. الشبهة رواية الآن. نعم. أنت ذكرت رواية في الجمع، حديث ابن عباس في الجمع. قلت لك علي هي جمع وقصر أم قصر؟ إذا كتبت شبهة. قصر. لنعود للسؤال. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول حصل هذا وأنا صغير، والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي، فماذا علي يا شيخ؟ يقول. دون ذكور أحياء كلهم؟ نعم شيخ. كلهم احياء. وكذلك البنات. وكذلك البنات. في هذه الجلسة حتى ايش يعني تترجم ما يقوله بالمبدأ وإلى الله، فهل يجوز هذا؟ وعفوا نضع بعض من الأجانب، فتعرف حينما من يجي لديهم يكونوا رجال بنساء، فهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ أنا ما فهم سؤالك، نحل شوي شوي. نعم اثنين يتكلموا لغة انجليزية متقنة حتى يدعو الى الله. فالاخونا هذا في الله جاب اخته اجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام. نعم. فهل يجوز هذا يعني او اذا كانت متحجبة؟ نعم متحجبة. نعم تفضل. اذا كانت متحجبة فيجوز لها ان تترجم كلام اخيها العالم ان كان الامر كذلك، وتبين هذه المترجمة الدين لذاك السويسي أو السويدي. نعم يجود إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. نعم. الشق الثاني من السؤال، أنا إلي بعض الأخوة أخوي بدرس في حنقرة في المجر، فبقول يعني هناك في إقبال الإسلام هناك وهنا، يعني هل يجوز للأخ المسلم حينما مثلا يدعو بعضا من الناس الأوروبيين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم يكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟ إذا كان متزوج طبي أن سبب إضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمينة فيه وهي التي يسمونها بالنيكوتين، يقولون هذا الدخان الذي ينفذه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لماذا هو لا ينتهي؟ نشأ على هذا الداء داء وبيل. ولذلك فلا شك ولا ريب شرعا بأن الدخان حرام، ربما يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم. والمحرمات طبعا في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم. يعني الآن لو ضربنا مثلا هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال أوروبا أمريكا إلى آخره، وعم يجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد وبركاد أنه يقضوا عليه، ما في عنا نص القرآن أن وضع الأفيون بكل أسمائه محرم. أو مثلا الحشيش المخدر، حلال هو أم حرام؟ لا حرام. من أين؟ لا ضرر ولا ضرار. إذا أخذت جواب إن شاء الله. طيب باقي معنا 5 دقائق. أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت، فوضح سؤالك، وضح سؤالك لا تعيده، وضح سؤالك لا تعيده. يعني مثلا رفع المحدث يوم أو ليلة أو 3 أيام في ليالي للمسافر، مسح عنده المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد عنه، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. شو فائدة التحديد في السنية؟ لأنه لو قيل السنية معناها أنت مخير أنك تمسح ما شئت كما هو. يعني مسحت الظهر توضيت الصبح ومسحت الظهر، أمسح يوم وليلة وانتقر وضوء المغرب مثلا، هل تعتبر؟ لا مو أبو فارس. طيب ما أذان الفجر مسحها بتب يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة، ماشي؟ طيب مسح حتى ينتقل، ماشي؟ فشيت خلاك ان شاء الله. الله يحفظك. شوف يا عزيزي، نصيحة عامة لغير متزوجين للشباب. غير ايش؟ غير متزوجين. متزوجين بس هاي نصيحة تعود ما نوعد. في أحد عنده سؤال مختصر؟ تفضل. العمليات اللي تقوم بها الطب الاستشهادية للتحرير تجوز؟ لا ما يجوز. شيخنا بالنسبة لأخونا لما سألك السؤال عن أخوة نعم؟ جائرة. وصية جائرة. غيره أسئلة مختصرة. أبو أنس أنت طول بالك علينا شوية، لا خلي الدور لغيره. طيب تفضل. كانت هذه الصادرة من جيب التاجر أو من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد؟ توضيح هذا، خلينا نأخذ بقى القارورة هذه تبع البيبسي مثال مصغر. لو فرضنا أن الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب كانت تبيع القارورة ب7.5 قروش، لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من 7.5 إلى مثلا قارورة، زادوا بالمليون 0.5 قرش أو 2.5، شو طلع عند المجموع كذا؟ هالمجموع بيشتروا فيه مثلا دراجة نارية أو عادية أو ما شابه ذلك، فحطوا بمقدار هالفرق اللي أضافوه حطوا الجوائز. إذا هذا الفرق مش من كيس الشركة أو من المعمل، إنما من كيس هذول اللي اشتروا هذه القوارير، هذا قمار، هذا لا يجوز. أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو 7.5 في المثال السابق، السعر هو لكن ترويجا وتشريعا، جواب هل هالسطر اللي فيه مثلا الدهان هذا طلع لك سيارة، بدك تعرف الدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره ولا هو نفس السعر؟ لا أنا ما بي أنا عمده مثال عشان تفهم الموضوع. يا أخي ما بيمنعنا جديد، وهذه بهدي تدخن انت بيكون جعالة حلال وانت بيكون حرام. بضاعة جديدة هني مثلا في عنده نظام يربحوا في 110 لما قرروا لي مشان ايش؟ مشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. ها هذا قمار ما بيقول. انا ما عم احكي عن حقائق، انا عم اصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.